السؤال الأول يقول ما الحكم إذا سبق المأموم الإمام أو وافقه أو تأخر عنه؟ إذا سبقه عامدا بطل الصلاة، وإذا كان ساهي أو ينعس يلحق الإمام ولا عليه شيء، يلحقه والحمد لله. أما الموافقة مكروهة، لا يا لا يا لا يوافقه. الرسول قال إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، يكون بعده متصلا به ولا يتأخر كثيرا. سلام الله خير. ويسأل عن معنى العاقلة الواردة في الحديث السابقة. العاقلة هم العصبة، عصبة القتيل. نعم جزاكم الله خير. ويقول ما أفضل طريق لحفظ القرآن الكريم والعلم الشرعي؟ أفضل طريق العناية بالقرآن الكريم وحفظ ما تيسر منه، حضور متون العلم في الحقيقة والعقيدة والحديث والفقه، حضور مجالس العلم، وسؤال الله التوفيق والإعانة. لكن لابد يواظب على مجالس العلم ويعتني، أو في المجالس النظامية مع العناية بالقرآن الكريم وحفظه والسنة المطهرة وما تيسر منها مع كتب العقيدة. لابد يكون عنده عناية وصبر حتى يدرك إن شاء الله ما يريد من العلم. أقول الطريقة المثلى الإنحناء على كتاب أو متن مع شروحها، أما يعني التنقل بين الكتب. لا أنا حصل درسكم حفظكم الله، بعض الأخوان يجتهد في تحضيره والقراءة شروحه ويترك بعض يعني الناس في هذا متوافق، الناس متساويون، اللي يستطيع ولا متن واحد يكفي، متن في الفقه، مثلا في الحديث، مثلا في العقيدة، إذا كان متن وافي، وإذا تنشر عند الساعة ازداد من العلم حسب الطاقة. لكن الأهم شيء القرآن، يبدأ بالقرآن يعتني به. صلى الله عليك. هل يتعين أن يكون المدعى عليه في القسامة واحدا ويجوز أن يكون أكثر ولا مبهما؟ المدعى لابد واحد، يعني يقسم 50 منكم على رجل واحد في الرمة، لابد عين واحد. صلى الله عليك. صلى الله عليك. كيف يكون توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار اليهود بالقسم، وكيف تكون صفة قسم اليهود؟ يحبش والله العظيم ما كان وكان، والله العظيم ما قتلنا ولا نعلم مقاتلا، كل واحد يقول هكذا. ليسوا أصحاب دين ولهم ما هم لها، ولهم ما هم يدعون أنهم دين، عندهم دين على دين التوراة، هم يرون أنهم على دينه، وهم باهو دينهم باطل. صلى الله عليه. ويؤمنون بالآخرة وأن هناك جنة هنا، هل يهود والنصارى يؤمنون جنة هنا؟ نعم. كذلك فيه فائدة أنه الخصوم إذا كان فيهم كبير يبدأ الكبير، ولهذا قال كب كبر، تكلم هو يصلى ثم تكلم محيصة، هذا هو السنة. يقدم اليمين ولو كان اللي على اليسار أكبر، لأن يعني الرسول قدم ابن عباس هو على يساره الشيوخ. نعم. غفر الله لك، لكن مقصر حفظك الله، إذا كنت أنت المعطي النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الذي عن يمينه. نعم. لكن إذا كان غير الكبير، إذا كان يبدأ برئيس القوم، ورئيس القوم يدل يمشيها على عن يمينه، عن يمين رئيس القوم، مثل ما كان يعطى النبي ثم يمشيها على يمينه. ليس من الصاب. نعم. ليس من الصاب أو يمين الرئيس. أحسن الله عليك. الإيثار بالقرب هل هو مكروه؟ مو مكروه، لا وهم بقرأ إلى بعض القرب، مثل يكون يوزن مكانه. تختلف القرب، بعضهم هم مثل بشارة فتح المسلمين، مثل تقدم أنا نبي أو شيخ في مجلس أو ما أشبه. عفو الله عنك. الصديق رضي الله عنه لما جاء الثقيف مسلمة، جاء المغيرة يبشر بالإسلام، قال الصديق أرجوك أن تهابني هذه البشرى حتى أبشر بها النبي عليه الصلاة والسلام. الفقهاء يذكرون قاعدة الإيثار بالقرى مكروه، بس فيها تفصيل. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الاستنشاق والمضمضة وغسل الوجه جميعا؟ لا، مش مضمضة الاستنشاق، بس فقرة واحدة، المضمضة والاستنشاق. ولو جمع الإنسان فيه يعني؟ لا، ما يتمكن الإنسان منها، المضمضة والاستنشاق راح ما في المضمضة والاستنشاق. نعم. لو فعل هذا عفى الله عنك. ما هم متيسر، هذا مهم متيسر، فرضا ما له سنة. أفديك يعني أفديك بأبي وأمي، مو قسم، فدا. صلى الله عليك. إذا كان المرأة لا يصلي زوجها فاستوفيت، تذهب إلى أهلها، لكن في الوقت هذا أحسن الله عليك تذهب إلى أهلها وتترك، يعني ترك الصلاة كافر إن شاء الله. اليمين على من هذه القاعدة تطبق على كل قضية